الطيران اضرب الطيران اضرب الطيران سمر ذا النور قد بان باختمل للخير باني مر عمره في تغني بالنبي مولى بلالي سمر ذا النور قد بان باختمل للخير باني مر عمره في تغني بالنبي مولى بلالي الهادي بهذا بختنا طول الزمان سعد من للعلم يجني مقصده مولى الموالي سنة الهادي بهذا بختنا طول الزمان سعد من للعلم يجني مقصده مولى الموالي اطلب الرحمن كل آن يسعدك في كل آن يسعدك في كل آن بالعطايا والتهني ومواهب الجزال ومواهب الجزال اطلب الرحمن كل آن يسعدك في كل آن يسعدك في كل آن بالعطايا والتهني ومواهب الجزال ومواهب الجزال والهان ينتظر منه التهاني ينتظر منه التهاني يريد حظ التهني يستقي عذب زلالي يستقي عذب زلالي دائما بالنور والهان ينتظر منه التهاني ينتظر منه التهاني يريد